أحبك يا رسول الله حباً يعلمني اتباعك في ثباتي، أسير بنهجك الميمون دوماً لأسلم في الحياة وفي الممات، بنور الله أمضي لا أبالي لأنك قدوتي في النازلات. تعلمت الهداية منك نهجاً أنير به ظلام الحالكات.